الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. لكن أنبهكم مرة تانية إلى أن آخر مسألة في الموقف الأول مهمة جدا ودقيقة. فين؟ لأنه يتكلم عن مسألة الإمام الرازي وحجية الأدلة النقلية في باب العقليات، ونحن لدينا ثلاثة أشياء: الأدلة العقلية في المسائل العقلية، ولا كلام في قبولها لأن القرآن أمر بذلك، الذين يتكلمون فيها لم يفهموا الآيات. الدليل العقلي القطعي اللي هو قول جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، فيه العناصر الثلاثة دي، فهذا مقول في دين الله فروعا وأصولا، لأن القياس من قبيل ذلك. فالقياس كما تعلمون نصف نقل ونصف عقل، وأحيانا تكتشف العلة بالعقل وحده، ولكن تستخلص طبعا من صفات المنصوص الأصل. وطبعا عارفه كل من درس أصول الفقه، ولكن يعني لا كلام في العقل، الأدلة العقلية في الأمور العقلية، إلا عند بعض من لا علم له، ولا كلام في الأدلة النقلية في المسائل النقلية اللي هي فروع الشريعة، فهذا مما لا كلام. وإنما الكلام حصر كلام الرازي في الأدلة النقلية في المسائل العقلية، أي فيما ليس من فروع الشريعة بل من أصولها التي ينبني عليها صدق الرسول كوجود الله ووجه دلالة المعجزة وكذا لغاية ما يثبت أنه رسول صادق. طب ليه؟ هي دي بقى المسألة اللي فهمها منكم يجي لخصها للأسبوع الجاي، هي دقيقة. لماذا لم نطالب في الأدلة النقلية عندما تستخدم في المسائل النقلية بمسألة نفش المعارض المحتمل أو القائم، ولماذا لم نطالب بمثله أيضا في المسائل العقلية عندما تستخدم في مسائل عقلية؟ لكن عندما استخدمنا النقليات في مسائل عقلية قيل لا بد من إثبات انتفاء المعار. طب ليه؟ ذلك هو السؤال، مش هجاوب. أنا ذكرت بالليل يعني، ولكن مش هجاوب. فإحنا بقى نختم، يبقى ختامه مسك للموقف الأول، وبعدين نخش في الثاني أقل تعقيدا. أنتم عارفين أن الثاني في قال بحمد الله تم مش عارف إيه، ويعني لكي أساعدكم قليلا فعليكم بقراءة عبد الحكيم، وخصوصا في الصفحات من 56 ل58 وبالأخص 58. 58 اقروا الاثنين الحاشيتين. واضح يا سادة؟ واو. وأنبهكم إلى أن ما في صفحة 58 كله العبد الحكيم. أنت معك 58 صفحة 58 تحت العنوان الموقف الثاني بعد ما يخلص المتن والشرح هتلاقي نهرين أو حاشيتين الاثنين بتوع عبد الحكيم، وعشان كده هتلاقي الخط مش واصل قوي إنما الاثنين بتوع عبد الحكيم. ولا إيه؟ مش عارف اتلخبطت تاني. على كل حال اقرأ الحاشيتين، وفي 57 كلام هام، وكذلك 58 عند الاثنين. اذا كان الحاشية الثانية بتاعت الخيالي، ثانية الخيالي اولا هي السلكوتي. لا انا بتكلم على نسختي، نسختي فيها اثنين بس، اثنين دول تعال نسختي فيها اثنين ما فيش غير عبد الحكيم السلكوتي ويمكن نسخة ثانية. ما نفس النسخة بتاعت طبيب القاضي؟ تعال بقى وريني اهو، هنا اثنين بس وهنا اثنين بس. ايوه ماشي، بس دي حاشية جلبي مش الخيال، دي حاشية جلبي مش الخيال، يعني عفوا دي يعني الحاشية اللي من تحت دي هي السيلاكوتي وجلبي مش السيلاكوتي والخيالي. اتفضل يا حسن جلب. الخيال ملوش حاشي على المواقف، هو ليه حاشي على العقائد النسفية، والسيلاكوتي بالفعل عمل تعليقات على الخيال على العقائد النسفية مش على المواقف، لكن اللي علق عليه السيلاكوتي في المواقف علقوا على جلب مش على الخيال. ياه ده انا كنت واقع في ورطة كبيرة. جلبي أو شلبي مصممين أن تقولها شلبي. نعم نعم شكرا لك. على كل اقرأوا الحاشيتين فالاثنين ستساعدانكم على فهم النقطة الموجودة في الاستعانة بالأدلة العقلية، أسف النقلية في المسائل العقلية، ولماذا اشترط فيها خاصة انتفاء المعارض سواء كان راهنا او محتمل مستقبلا. اذا نبدأ في الموقف الثاني في الامور العامة، واعلموا ان للعموم معنيين، العموم بمعنى مشهور وهو الذي بدأ به، اي أن المقصود بالأمور العامة يعني الأوصاف أو الأحوال أو الشؤون، يعني مش دول تكون موجودة، حاجات أشياء أمور تكون لاحقة أو يتصف بها كل من الواجب والجوهر والعرض، يعني القديم والحادث، يعني الله والعالم. ولكن العالم كما تعلمون في تقسيم المتكلمين منه جواهر وأعراض، فالأمور التي يتصف بها هذه الأشياء لكن لذلك تقييد، وهو أنه ليس من الضروري أن تلحق بهذه الأشياء جميعا وإنما قد تلحق بأكثرها. ثم يأتي فيبين المعنى الثاني في أول صفحة 61 للعموم، يقول إن الأمور العامة يعني المفاهيم، الأساسية في العقل الإنسان، يعني الوجوب والإمكان والاستحالة، هي دي التي تلحق كل شيء بالمعنى نفسه، يعني كلها أو أكثرها، تلحق بكلها أو بأكثرها. الكلام ده مبدئيا وسهل طبعا، ليس في صعوبة، واللي يجد صعوبة يستوقفني كما اتفقنا. الموقف الثاني في الأمور العامة، أي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود أو الموجودات زي ما تسمى، وإنما يلحق بها جميعا أو بأكثرها، يعني اثنين من الثلاثة على الأقل، التي هي الواجب وهو واحد سبحانه، والجوهر والعرب وهي أقسام الموجودات الممكنة أو العالمية بمعنى من العالم يعني. فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة شكل، يعني يشملها جميعا، افتعل هنا زي يشتمل الأقسام الثلاثة، يعني يلحق بها يتعلق بها يضمها جميعا، فسواء على التضمين أو هو عنده متعدد نفسه، خلاف الاستعمالات المعاصرة دائما يقول يشتمل على، إما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود أما شكل لنفسي. هتقول يمشي الساعة 11، هم كانوا يقولوا تعالى الساعة 10، قلت لهم مستحيل، الوجود والوحدة، أما الوجود فأنتوا عارفين أنه يلحق مشترك معنا يلحق الثلاثة، لا شك أن الله موجود خلافا للإسماعيلية، فإنهم لا ينفون الوجود ولا يثبتونه، يقولون هو أرفع من ذلك، لا هو موجود ولا غير موجود كما يقولون. مش عارف بقى يعني حكمة متعالية جدا جدا على عقول البشر أو هو تلبيس على المؤمنين، لأن مسألة واجب وممكن ومستحيل دي صفات العقل الأساسية أو أحكامه الأساسية، وبها يعلم الراشد من غيره، وده عند المسلمين وغير المسلمين. وحكاية قوانين العقل الأساسية اللي هي الذاتية والغيرية أو المعرفشية إيه بيقولوا، والجامع بينها أو الثالث المرفوع، هذا هو نفسه الواجب والجائز والمستحيل تقريبا. فإذن المسألة دي ينفردون بها يمكن دون العقلاء أو دون الباحثين، ممن من الإلهيين، من يقولون نحن نؤمن بالله، يعني الذي ينفي خلاص لكن يقفون هذا الموضوع. على أي حال مش موضوعنا، فالوجود أمر، نقول أمر لأن أعم الكلمات اللغوية هذا كده، مش قادر أقول شيء، لأن شيء التشيء شيء، عند أهل السنة شيء وثابت وموجود بمعنى واحد، لكن عند المعتزلة لا، مش بمعنى واحد، قد تكون الأشياء ثابتة في العدم، وقد أخذ بقولهم ابن العربي اللي جبنا سيرته ده، يجي في كل مجلس. مولانا الأمير الشيخ الأمير في الجوهرة بيقول ضال كلام ابن عمرو، لكن ما بيحبش ما هو ابن عمرو، بيغلبنا الشيخ الأمير كمان جاي يغلبنا في ابن عرب. يعني هو يرى وفي ابن وضع عديدا من كتابه بيعارض ابن عربي احيانا، ولكن يقول يعني ان احنا يعني زي ما قلت لكم عن البنغلاديشي الذي كان يسمي نفسه الباكستاني، لا يعترف بانفصال بنغلاديش عن باكستان، وكان يقول هؤلاء نحن لا نصل الى تراب اقدامهم ولكنهم فسقوا، يعني مش مرب ذنب مثلا. فهو كمان بيخالف ابن عربي في بعض آرائه، ولكن يرى أنه دون تراب أقدامه، وذلك لأن رأي ابن عربي الحقيقي في نظره شيء آخر غير ظاهر كلامه الذي عارضه. فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود، طب دي ماشية صحيح، والوحدة، بقى في واحد غير ربنا؟ قال لك ده احنا دلوقتي نقول الوحدة الموضوعية. وحدة موضوعية يعني أمور كتيرة بس يجمعه خيط أو جامع أو نظام أو، فلكل شيء وحدة سواء كان بسيطا أو كان متعدد الأجزاء. فإذا اجتمعت الأشياء في شخص فهو واحد أيضا، ولكن واحد إضافي. الواحد الحقيقي هو الوحدة الحقيقية له عز وجل، لكن الوحدة الإضافية بمعنى أنه إن تعددت أجزاؤه فله شخصيته وله جماع وله موحد للأجزاء، فذلك في كل كائن، وإن تعددت مكوناته كالوجود والوحد تضح الاثنين، والوحدة لاحقة بالثلاثة، فإن كل موجود وإن كان كثيرا، ولذلك ما احتاجش يعلل للأولى اللي هي كالوجود، وإنما الكلام اللي جاي فإن ده تعليل للوصف الأخير أو الأمر الأخير وهو الوحدة. بعد الوحدة تعمل فصلة منقوطة وتعرف إن ده تعليل للوحدة بس، فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة، ما شكل برضه له وحدة ما، يعني بحسبه، وليست الوحدة الحقيقية. الوحدة ما دي يعني الوحدة الإضافية، وحدة ما باعتبار الأمر الذي يضم تلك الأجزاء. وكالماهية، دخلنا في مثال ثالث، الله وربنا له ماهية، والله في ناس محافظين جدا يقولوا له ماهية أو له ماهية، مين زي مين؟ حسن حنفي، بلا حسن حنفي هديه في السياق ده، يقول لا صلة ما صدق له. حسن حنفي أشد من الإسماعيلية، هو بيقول إن له ما هي وليس له وجود، يعني هو عبارة عن مفهوم نظري، وهو يعني الآخر ما تعرفه يعني. وهذا ذهاب في النفي أو التعطيل إلى أبعد مما ذهب إليه فلاسفة المسلمين قدامى والإسماعيلية إلى مدى أوسع، لأن هذه الأوصاف كلها هي مثل الجعان يحلم بسوق العيش، هي كمالات يود الإنسان أن لو تحققت فيه، فلما افتقدها خلعها على ذات موهومة هي. النظرية لا نكفر ولا إنه تلك هي النظرية ولا مشاح أرش من غير كده، وإن كلام ده وإنه في بواجات مرارا وتكرارا، ويسمعه السلام عليكم من هنا ويطلع من هنا. بس هو بس هو مش مبدع للنظر الكلام ده يعني. هو متأسس في المدرسة الغربية مدرسة فروباخ وسبونزا والجماعة دول، فهو أصلا يعني مش يعني شو صاحب الأقوال دي. هو اتخذ يعني انت محتاج مش تبتدرس حاجات دي من كله كان واخد حط نفسه في حاجة. وانا بنشتغل في الحداثة الغربية وده موضوع عايز يعني عايز لغات وعايز دراسة فلسفية عميقة ومش سهل. انما هو المذهب الظاهراتي، اقرأ المذهب الظاهراتي من اول الاسيس نشبوهي ثم لكوين توم الأكوين. لا وتوم الأكوين حدث من أول الكلاسيكيين زعيم الفلسفة. مش حرام، الذي لا يعرفها هو الذي يقع في أحابيلها، أما من يعرفها فإن كان مؤمنا ووفقه الله فيتحصن ضد أخطارها. هو قسيس نرويجي هو مؤسس المذهب الظاهراتي اسمه بالانجليزي مذهب الظاهراتي. تعالى هم براغماتيزم. عشان كده بنقول الاخوان المشايخ الازهريون يتكلمون اكثر مما يعملون. وانا جاي من عمان وكان قاعد جنبي آية من آيات الله، وقلت للشيخ عبد الحميد مذكور شايفه قاعد يشتغل على ويقرا مع الجهاز ويفكر، ولو ما يعرف يتكلم بيفكر توافقه او تخالفه لكن بيقول افكار. وسنه لا يزيد عن 45 او حول 50. لكن احنا ما نقدرش نشيل الجهاز حتى فضلا عن نستخدمه. لكن ما اطول السنتنا. حاجه في كتاب عربي موجود في مكتبه عن الطاهرتي، واحد اسمه ان لم تكن مذاكر اسمه محمد رجب، كان في ادب القاهره ومات، كتب وحسن يدعي أنه وكان بكده حتى ماركسية، والله أعلم بقى إيه مذكرة عبد الرحمن بدر. يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة. عرفنا إزاي الوجود ده باتفاق والوحدة باعتبار إن الوحدة الإضافية وصف يلحق كل الكائنات لأن لكل موجود شخصه وشخصيته. وبعدين قال وكالماهية. طب هل لربنا ماهية؟ لأن تعرفين الأمر قديما في خلاف. ولكن الرجل اللي أنا أشرت إليه اللي هو محافظ يقول بالمائية هو ابن تيمية، فرجع إلى كتبه. وفي واحد تيمي بس يعني نص نص مش وحش ولكن مش محق قوي، استاذ مساعد في كلية دار العلوم في فيوم، كان من تلاميذنا يوما ما اسمه ايه انت متعرفش ان بتوقع اسم الشريعة، كان معانا معيد في دار العلوم وانتقل في دار العلوم الفيوم. الشاهد له كتاب عن مؤلفات ابن تيمية، يعني عامل زي كشاف للأفكار الموجودة في الكتب. إن الفكرة ده هي زي مثلا فكرة الفطرة اللي أنا جبت نص منها من درء التعارض في كتاب المدخل، موجودة هنا وموجودة هنا وموجودة هنا، قوله بالماهية موجودة هنا وموجودة هنا ومساعدكم كتير، وهنا في المكتبة ده ده كتاب تاني قلنا عليه هنا. وكالماهية فطبعا على رأي من يقول إن لله ماهية، لأن الرأي القديم كان بيقول إن الأمر في ذلك ثلاثة فرق فيما أذكر. أولا هناك من يقول بأن الله ما هي وكلمة ما هي لها معنيين، هنجي نقول الكلام ده بنقوله لأنه لازم لنا هنا. من المتكلمين من يقول إن لله ما هي وبخاصة المعتزل، والصفات هي نفس الماهية أو الذات وكل حاجة واحدة، ولكن وكذلك المثبتون من أهل السنة جمهرته مش عارف إنما كده. لكن أبو الحسن الأشعري اقرا مجرد مقالات أبي الحسن يقول بأن ليس لله ما هي ولا لأي شيء في الدنيا ما هي، إن هي دي فكرة تنتزعها أنت من وجوده. هي تفرق كتير، إن في فكرة أو مفهوم أو شيء يوصف بالوجود في نفس الأمر ولو على أي مستوى، تفهمني؟ وبعدين يلحقه الوجود، ده كلام قديم لا يعرفه العلم المعاصر ولا الفلسفة المعاصرة تميل إليه، لأن الفلسفة المعاصرة أخت العلم دلوقتي. والواقع إن ما فيش حد اسمه ماهية، انتهى عصر الماهية خالص لظهور مناهج البحث الحديث بانتهاء التعصب لأرسطو. فكرة مش هقول إغريقية، أقال بها الإغريق ولكن موجود عند غيره. معلوم فرق بين أن تقول إن في ماهية يلحق بها الوجود وبين أن تستخلص ما تسميه ماهية من وجود الشيء وهو عين ذاته بس كما هو متمثل في عقلك. هل تفهمونني؟ أبو الحسن نفى حكاية المهيبة، لا يوصف الله بالمهيبة، وجود خالص. يعني بمعنى صح ما فيش أي اعتبار للمكانين، بل نفاها عن كل كائن. ده راجل يعني كان تقدمي جدا وكان استشرافا لمستقبل الفكر، يمكن بنقول الكلام ده لأن احنا أشاعرة ظاهرة أشاعرة يعني. لكن حاضر، ولكن هي فكرة قيمة جدا. أما غيره سواء من المعتزلة أو أهل السنة، فالمعتزلة كما قلت لكم قالوا بأن لكل شيء ما هي. الفلاسفة قالوا الله تعالى وجود خالص ماهيته عين ذاته، لكن ما سواه من الكائنات لها ما هي يمكن أن تنفصل باعتبار وأن تتمثل في الذهن. وأما الوجود فلاحق من لواحق. هل فهمتم المذهب؟ دعك من الإسماعيلية ومن هو أشنع منه. هل كلامي مفهوم؟ اللي مش عارف الحاجات دي يسألني أو يستوضح. واحد بيسمعني قبل كده، لأن الكلام ده سبق أن قلناه. أريدني بفكركم. نعم. من أي المعقولات، الأولى ولا الثانية؟ على هذا الاعتبار بتاع. استنى على دي دلوقتي، الكلام جاي متصل بهذا. أقول الماهية لها معنيين، الماهية عند المناطقة والماهية عند المتكلمين أو الباحثين النظار. ما هي عند المناطق ما يجاب بها عن السؤال بما هو، وعشان كده قالوا ما هي يعني ما هو معايا المصدرية أو المصدر الصناعي، ما هوية وما إية وما هوية وكلام ده، وتناهي يعني اتحاد الماهية وكلام ده. ولكن الماهية عند الإخوان دول مش ما يجاب بما هو، ما به الشيء كما تعرف في يعني أقرب حاجة للأزهريين هو شرح النسفية، أما يتكلم عن الماهية والثلاث حاجات مع بعض، الماهية والهوية والحقيقة. أي الحقيقة شيء، والماهية الماهية أولا والحقيقة ثانيا والهوية ثالثا. الأولانية معنى واحد، الثاني حاجتين، الأخيرة ثلاثة. والليه كلام يعرفه الأزاهرة. هي دي متصل بما سأل، وهدي وكالماهية. يعني على رأي من يقول إن لكل شيء ماهية، ماشي، أو من يقول بأن لله تعالى ماهية، وحتى على اللي بيقول إن للمخلوقات بس، يبقى عنده حاجتين عرض وجواب. نحن بنقول أمر عما يعني تعالوا ولو بالأكثرية، مش ضروري الكل. والتشخصي، لأن لكل كائن زي ما قلنا فروقه الفردية عما سواه، حتى لو اشترك مع غيره في الماهية الجنسية فهو يختلف عنه في المشخصات اللي بنقول عليها دلوقتي في علم النفس ومصطلحات اجتماعية أخرى، الفروق الفردية. وزي ما قلنا هات اثنين توأب وافترض اشتراكهما في كل شيء على الإطلاق، فسيبقى أن واحد واقف على قطعة من الأرض والأخرى هما مختلفة بهذا المعنى، فلكل منهما شخصه وشخصيته ومشخصاته، حتى لو اشترك في 99% من الصفات الأخرى. مفهوم؟ أنت صاحبة المذكرة التي كتبتها عن المذهب النشوي في تفسير سئلتك من الأندونيسيات، أنت أندونيسية؟ أرجوك تسأل عنها، أنا بعثت لها المذكرة وقرأتها وعلقت عليها، فإن كنت تعرفينها فاطمئني أنها قد وصلتها، وقولي لها تجيلي دار العلوم يوم الثلاث. وكالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغايرة لوجوده، واضح الكلام؟ وتشخص مغاير لماهيته، واضح؟ علشان يبقى لاحق على الأقل بكلها أو بعضها من الأغلبية. ثم تنتقل تعمل فاصل كده بتاع ايه، فقرة جديدة، او في تفسير العموم. يعني احنا عندنا كتبنا هناك في اول في منتصف صفحة 58 جنب كلمة الموقف الثاني في الحاشية معنى العموم واحد او الف المعنى الاول. طب ايه هو الاول؟ ما يشمل كل اقسام الموجود. نجري السطر الأول من 60، ما يشمل اثنين فقط، وهيقول بقى أو يشمل، يعني من معاني العموم أو الشمول، ما يشملها أي يشمل الاثنين منها، أي اثنين؟ كالإمكان الخاص. ما تقولش الإمكان العام، لأن الإمكان العام يشمل الكل. الإمكان له قسمان، من يعرف؟ أيوة صحيح، الإمكان العام والإمكان الخاص. الإمكان العام والله كويس، أنا بطرف المخالف ثلاثة عن الطرف المخالف والإمكان الخاص. والله مش قادر أتابعك، هذا مهلك، أنا رجل عجوز. إمكان عام وإمكان خاص، العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف، والإمكان الخاص سلب الضرورة عن المخالف. قسمين معه. طيب كويس، فبالنسبة لله تعالى ممكن بالإمكان العام، يعني لا يلزم على فرض وجوده المحال، فهمك؟ لكن وجب، ولذلك يقول لك أمكن فوجب. ابن عربي له كلام تاني مختلف عن كده، اقرأ الفتوحات، لأن عنده كل شيء واجب بوجه ما. فالإمكان الخاص لا يلحق إلا الاثنين، الجوهر والعقل، إذ لا واجب إلا الله بهذا المعنى. لكن الإمكان العام بمعنى سلب الضرورة عن أحد الجانبين فقط، يمكن ما يظهر حكاية المخالف والموافق، فهذا يلحق الواجب نفسه، إذ لا يلزم معنى الإمكان فيه إنه منزه عنه، إنما معنى الإمكان فيه أن ليس يترتب على فرض وجوده محال. والحدوث، وده واضح طبعا لا يلحق إلا اثنين، والحدوث يعني عادة القدم، عرف القدم. كويس، عايز تعرف تاني انت عارف الدرس قبل ما تيجوا. انا ما عنديش وقت وذاكر والله. عدم سبق العدم، والعدم الثاني عدم خاص، يعني عدم سبق العدم على وجود الكائن ده بعينه، لم يسبق عدمه على وجوده، هذه حدوث قدم. لكن الحدوث انه يسبق العدم على وجوده المعين. والله كويس ان هم بيقوموا اللي بيناموا هنا، هو القوام القوام على النوم، اظن في نهي عن ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيضطجع بعد الفجر لا ينام، وانما كان يعني ساعات كده ياخذ تمديده مش تعسيله. صحيح ان المصريين حالتهم صعب، لكن يعني بسوء فيها، مش بيبقى على حد الضروره بقى. يقول لك ابو بلاش كتر منه، والمكان اللي كنا فيه تتخذه السيده للخادم اللي مش عارف مين عينها فندقا تؤوي فيه الناس باجر او بايه، جمع الفكهان زي الحالة يا شيخ خالد. تستني تجي تسلم على قرايبك يا أخي، قلت لهم عليك الناس طيبين مش وحشين، قلت له ده قريب الرئيس، لكن الراجل معقول وزملنا وتحتاط من برد الصيف، فإنه كما يقول المصريون لسه ما انتش مصر أحد من السيف، برد الصيف أحد من السيف. شفت بقى كلام المصريين. أو يشمل الاثنين في همزة سيبك منها، كالإمكان الخاص عرفنا، والحدوث يشمل اثنين، والوجوب بالغير، لأن إذا لا يلحق برضه الاثنين، وجوبه تعالى وجوب بالذات، والكثرة لا تكثر في ذاته، والمعلولية يعني يكون إيه؟ وجوده تابع لوجود آخر، فإنها كلها يعني هذه الكام خمسة. أنا برقم كل اللي فات واللي هنا، واحد اثنين ثلاثة الوجوب بالغير، أربعة الكسرة، معلولية خمسة، فإنها كلها لتوكيد لإسم إن، يعني هذه الخمسة مشتركة بين الجوهر والعرض. بس يا سيدي في حاجة ممكن تتصل بالكلام اللي سأل فيه هو علي، هنرجع للحاشية بتاع الشيخ الكوتي ونقول قوله وكلمه في صفحة 59 آخر فقرة في سالكوتي، قوله وكالماهية والتشخص عند القائل، أي الماهية والتشخص المبحوثان في الأمور العامة ليس إلا ما يغاير الوجود، حيث قالوا الماهية من حيث هي، بلك من حيث هي يقول بقى الماهية يعني الوجود، لا موجود ولا معدوم، وإن التشخص جزء من الشخص الموجود في الخارج وجزء الموجود موجود، فلا يكونان من الأمور العامة للثلاثة كده، لا يكونان اللي هو التشخص الماهي التشخص والتمحي زي ما تسميه بقى من الأمور الشاملة للثلاثة إلا عند القائل بالتغاير، واضح؟ بس يحب يتحفظ، فاندفع البحث المشهور من أن الماهية والتشخص يصدقان على الواجب، سواء كان وجوده وتشخصه عين ماهيته أو غيرها، ماهيته عينه بس هنا احتاج يعني أو غيرها. وأما ما قيل في الجواب من أن الماهية تطلق على الحقيقة الكلية هي لا تكون إلا في الأذهان، ولذا قيل الماهية تدل على الكلية التزاما، يعني من قبيل دلالة الالتزام، وهي منتفية في الواجب، واضح؟ أنه شخص واحد ما فيش معنى كل، فليس بشيء، كلمة إله هو اللي كل، لكن الله مش كل، فليس بشيء، لأن ذلك يعني كلامهم ده يجري في الماهية المعنى الأول اللي هي الماهية المنطقية، ما يجاب به عن السؤال بما هو، وهو مصطلح المنطقيين، يعني مصطلح المنطقيين في الماهية، الماهية عندهم كده كل ما يجاب به عن السؤال بما هو، حتى لو كان تحت جنس تحت نوع، حتى لو كان جنس أعلى وهذا تعرفه، وأنت لما تجاوب على ما هو الشيء يبقى هذه ماهية. لكن الماهية عند النظار أو المتكلمين وهو مصطلح المنطقيين دون اللي هو التاني بقى، دون الماهية بمعنى، خد بالك، دون هنا بمعنى غيره، مخاير مخالف للماهية بمعنى ما به الشيء هو هو، وذلك عند المتكلمين أو النظار، وما به الشيء هو هو يعني يعني إذا اعتبرت الشيء واعتبرت معنى الماهية فليس وراء ذلك شيء آخر، هي كله الشيء من حيث هو، يعني ما تفكرش في وجوده وعدم وجوده، فالشيء والماهية متساويان، وذلك إذا انتزعت من ذهنك أي أوصف أخرى، يعني ما هو هو يعني لا بزيادة ولا بنقص، فهمني؟ دون اعتبار أي أمور أخرى. نعم، البعض كان يفسر هو هو أي هو الأولى في الذهن مطابقة اللي هو في الخارج، هذا تفسير لا تفسير عند البعض، إنما خذ اللي نقوله لك ده يعني قد بعض، لكن بشرط إنك لا تورد في ذهنك شيء آخر غير اعتبار الشيء في ذاته، فالماهية على قد الصف دون الأوصاف الأخرى، كل الأوصاف الأخرى تيجي زائدة على ذلك، أدي ما به الشيء هو هو. إن الشيخ الغزالي كان بيقول بدأ يشرحه النوع العمارة في الأساس، وبعدين كملت أدوار العمارة السبعة وإحنا لسه ما خلصناش ما به الشيء هو. طبعا كلام أنا شخصيا لا أبش له، يعني مع تقديري وإجلالي للشيخ الغزالي وهو يعني يمكن نمرة 2 في المشايخ بتوعنا في الشؤون العامة. لكن أيوة حار إن كلام الشرح البلدي اللي بقوله لك ده يوضح لك الشيء هو هو. وفي كلام في المسافية ما أعرفش في صفحة كلام إذا جبت لك نسختي في الهيئة دلوقتي يقول لك الحمل معاني الحمل الحمل هو هو وحمل ما أعرفش إيه وحمل الإيه وحمل التواطؤ حمل التواطؤ والاستقرار وهي خلاصتك كده انك اذا اعتبرت الشيء وحطيت في دماغك الماهية مش المنطقية فانها لا تزيد عن مفهوم الشيء مجردا عن اي صفات اخرى الصفات الاخرى تيجي لاحقا الماهية ما به الشيء وما باعتباره وتأمله لا تفيد أكثر من ذات الشيء نفسه خلاص لا زيادة ولا نقص مش عارف تتفهم ولا برضو مش مفهوم فهو ذا المعنى الكلامي أو المعنى عند المنظار وليس ما جاب بلان قد جاب ما هو حتى على الجنس والأعلى يعني هو وهو مركب هو بمعنى أن ماهية الشيء ولا تزيد عليه والواقع انه يعني تقدر تقول انه هو مفهوم واحد ليس في ملاحظة التركيب ذات الشيء مجردة عن اي امر اخر لا زيادة ولا نقص لو نقص ما تبقاش ماهية لو زاد يبقى الماهية مع اعتبار شيء اخر هو ده ما به شيء هو ما به يعني ما إذا اعتبره الذهن إنه المفهوم واعتبر الشيء فإنهما أمر واحد لا زيادة ولا نقص في ثمرة للتعريف المنطقي والتعريف الكلامي وهم مختلفين لأن التعريف المنطقي قد يلم بما هو خارج هذا المفهوم في تعريف الشيء لأن التعريف الحقيقي عندهم لازم يكون في جنس وجنس قريب ولازم يكون في فصل وفصل قريب وفي دخول في أشياء كتير المنطق يعتني بالمفاهيم كلها ولذلك قال بتغيرهم الرجل واخد باله فاللي معتبر عندنا هو التعريف التاني وده متصل بكلامك بالضبط إذا كنت فهمتك يعني وبيقول بقى إن الماهية تطلق على الحقيقة الكلية ولذا قيل الماهية تدل على الكلية التزاما وبالتالي تبقى منتفية عن الواجب فليس بشيء لأن ذلك في الماهية بمعنى ما به يجاب عن السؤال بما هو وهو مصطلح المنطقيون دون معنى دون المعنى الآخر يعني دون الماهية التي هي بمعنى وحط بين قوسين ما به الشيء هو هو بس فهذا الأخير هو المبحوث عنه كم اللي أنا بقوله ده فهذا الأخير هو المبحوث عنه في الأمور العامة كيف ولو كان كذلك يعني زي ما بيقولوا بتاع المناطق لما صح قولهم تشخص الواجب ووجوده تشخص عين ماهيته يعني تشخص غير الماهية بالمعنى المنطقي هل فهمتني؟ بس يا سيد فالراجل السالكوتي أظن أجابك ده هو بيرد على الجواب اللي ذكره الجلدي تحت يعني قوله هو غالبا هناك بيناكف مع الخيال وهنا وانا كنت فاكره هو نظرا للصراع المجتمع لكن هو سيدنا المقصود اللي كان في كل مسألة تقريبا الكلام هنا بيتكلم على مساله التزام الكليه ده كان جواب الجلدي على الاعتراض اللي ذكره بس لا تجري هذا على كلام جلدي في 58 فانه مهم أنا دائما مع السلكوتي، لكن في حكاية الدليل النقلي في المسائل العقلية يفيدك كلام شلبي أيضا. هو الأستاذ ميبو متفق معاه في الكلام مش معلق عليه، لكن لما بيرى أن جلبي يعني خرج عن يعني على الصواب فبيعلق عليه ودائما بيذكر وما قيل وما ذكر وما جواب من هذا القبيل. يعني جاي هناك برضو مع الخيال. والكسرة والمعلولية، خد بالك طبعا دي الاثنين لا ينطبقان على الواجب عز وجل، فإنها كلها مشتركة بين أمرين اثنين فقط، وهذا في معنى العموم، لأن احنا قلنا العموم يا إما للكل يا إما للأكثرية، الاثنين بس. وبعدين ينتقل بقى إلى ما هو بالمعنى الثاني للعموم، لكن تكملة للكلام اللي فات، وإن المعلولية والكسرة مقصورة على الجوهر والعرض، فعلى هذا لا يكون العدم واضح لقم، والامتناع والوجوب الذاتي. طب العدم ليه؟ نحن نكلم في الموجودات، نقسم في الموجودات، العدم بره. إذا كان غرضك العدم اللاحق أو بتاعي برضو هيلحق بواحدة بس، مين يشرح لي دي؟ العدم لا يلحق اللاحق إلا واحدة بس، مين يشرحها وقد سبقت؟ انت عارف في حاجات كتير متفوت وكده، الأمور دي عايزة تودد على الذهن. نعم، السؤال العدم، الجواب الأول اللي أنا قلت وهو أن احنا نكلف الموجودات، فالعدم بره. طيب ده العدم بالمعنى العام، لكن العدم اللاحق على الموجود كان موجود وتعادل، والاثنين لا يلحقوا بالواجب اتفاق، لكن العدم اللاحق يعرو الموجود، لو ممكن جوهر أو عرض ولا إيه؟ ولا إيه؟ وهذا السؤال هو ولا إيه؟ علمتم أن العدم يلحق أساسا عند المتكلمين العرض فقط، فإذا عدمت كل الأعراض انعدم الجوهر. إذن هو لا يلحق الأكثرية حتى بمعناه الخاص وهو العدم اللاحق. العدم السابق يلحق الاثنين الجواهر والأعراض، لأن الاثنين حادثان ولا يصدق على الله سبحانه وتعالى، فماشي. لكن العدم الثاني ده لا يلحق إلا العرض، وبطريقه يلحق الجوهر. فتنبه. والامتناع اللي هو الاستحالة، فالاثنين ده لا يلحق الجميع، لا واجب ولا جوهر ولا عرض ولو كان على موجه. والوجوب الذاتي، لأن الوجوب الذاتي يلحق إيه؟ يلحق الواجب وحده والآخران به، ما مش الأغلبية بيأكلوا هنا سادة مما وراء لوجه الله، يأكلوا عسل ولا بيأكلوا إيه؟ يأكلوا حتى ربي زاد. والامتناع والوجوب الذاتي إذ هو قصر مقصور على واحد، والقدم واضح، والقدم قلنا عدم سبق العدم، عدم سبق العدم. والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة خرجت يعني، ويكون البحث عنها ها هنا على سبيل التبعية، يعني استكمالا لي. مزرة. وقد يقال المعنى الثاني أو المفهوم الثاني للعموم، وقد يقال الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسر المفهومات على اشتراح نفسك من الأول هي الأحكام الثلاثة العقلية الأساسية، واكتب على الهامش المفهومات الأساسية. طبعا المفهومات معنى واسع، أي الأحكام العقلية الثلاثة. ماشي. وقد يقال الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها. إما على سبيل الإطلاق كالإمكان العام، أو على سبيل التقابل، يعني علشان يلم الموجودات كلها تحت المفاهيم دي يقول لك الوجود والعدم، الوحدة والكثرة، وهكذا. حد منكم درس ما يسمى بالفلسفة العامة؟ هي ده، أو هذا أحد معانيها. وفي كتاب عن الفلسفة العامة أنا وزعته عليكم مرة قبل كده، ووديت المتن للشيخ بتاع، مش عارف تضعوه ولا لا، حد من كويس مكتبة بتاع درب الأطراف أنصار. سأل الشيخ محمد اللي هنا، محمد السيد، يقعد يلح علي ويأخذ الحاجة يركنها سنة سنتين ويضيع نصها، بس أحسن من غيره بيطبعها في الآخر. قلت بالحضرتكم إما على سبيل الإطلاق مفاهيم العامة دي كالإمكان العام، ما هو ذا للكل، أو إن كان عنده لاحق بالكل، الواجب والعرض أو الجوهر والعرض كلها ممكنة بالمعنى العام، أي لا يلزم على فرض وجودها محال تناقض، لكن كالإمكان العام، أو على سبيل التقابل الشيء ومقابله. اللي درس فلسفة عامة يعرف الحاجات دي كويس، بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا. أنا كاتب من حاجة مش عارف أراه، كالوجوب كالوجود وعدمه، والوجوب وعدمه كذا، يعني زي الوحدة والكسرة ويسموه المفاهيم العام برضو هناك، فهم عامة فلسفية، بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا. وفعلا ما دام جبت الاثنين فواحده تختص بالواجب وواحده تروح للجوهر والعرض، او يتعلق بكل من هذين المتقابلين، يعني اما تصدق عليهما كوصف او على الاقل تستخدم في الموضوع، بكل من هذين المتقابلين غرض علمي. كلمة غرض علمي يعني ايه؟ غرض كلامي، غرض يتصل بعلمنا هذا. بس سيدنا هنا هو العطف هنا يعني مشتركة في التصوير بتاع قوله بأن، يعني مش على يعني قضيتك لما قال ويتعلق بكل من هذين المتقابلين، دي تكملة التصوير مش على النية على الانفصال او الاستئناف، بمعنى لا هو بيشرح المقصود الإمكان العام أو على التقابل. سبيل التقابل يعني يعني أصل التقابل دي تفيد مش على الإطلاق، لا يعني مش التقابل المعنى اللغوي، الشيء وضده اللي هو نفسه أو نقيضه اللي هو الإنسان مثل ما ضده إن شئت. هي الفكرة سيدنا أن هو بنقول حتى هذا يعني التقابل ليس على إطلاقه، إنما مقيدا بكونه يعني يتعلق به غرض علمي. هم شرطين. أيوة. بأن يكون مع ما يقابل متناولا للكل، وثانيا يتعلق به غرض علمي. بأن يتعلق به غرض زي ما بنقول في تعريف العلم في الأول خالص كذا وكذا مما يمكن يكون له مدخلية في إثبات العقائد الدينية. مش كده في تعريف علم الكلام؟ بس الواجب والجائز مستحيل وكل ما له مدخلية في إثبات عقائدنا الدينية هذه علم الكلام. فكلمة غرض علمي هنا مش كلمة عامة وإنما غرض كلامي غرض يرتبط بإثبات العقائد الدينية. فهما شرطان في الحياة أو تفسيران كالوجود والعدم، لأن العدم مش ما يلحقش بحاجة، نحن نتكلم في الموجودات. لكن لما كان فهم هذين المتقابلين له مدخلية في بعض الدنيا، لأن العالم نحتاجه في بيان معنى الحدوث مثلا. العالم السابق الوجود يعني هو الحدوث، والعالم اللاحق زي ما قلنا احنا احتجناه مرة عشان نعرف اللاحق ده لا يلحق إلا واحد بس بحاجة واحدة بس وهي العرب، يعني حتى مش لاحق بالأكثرية. فكل ما له مدخلية في إثبات الحقائق الدينية أو العقائد الدينية هو ده معنى غرض علمي. فالمتقابلات اللي بالشكل ده هي ما يسمى الأمور العامة، وهو ده بالضبط ما يسمى، لأن كلمة فلسفة عامة دي لها مفاهيم عديدة. اقرأ كتابي اللي قلت لكم عليه ده يوفر عليك كتير، لأن الاقتراب من معنى الفلسفة العامة له مقاربات متعددة وقد لخصتها في هذا الكتاب ثم مضيت فيه. الكتاب موجود في المكتبة بتاع حضرتك؟ موجود، الفلسفة العامة أو نظرات في الفلسفة، مقدمة في الفلسفة العامة حاجة قال الشيخ الأنصار ده، الوجود والعدم. وإنما جعلنا هذا الموقف فيما لا يختص بقسم، يعني بقسم واحد، يعني قبلنا يا الكل يا اثنين على الأرض، إذا واحد قسم من هنا محذوف الوصف لكن ملحوظ فيما لا يختص بقسم واحد من تلك الأقسام الثلاثة. مفهوم لحد كده؟ الحمد لله على السلامة. إذ قد أوردنا كلا من ذلك، أي مما يختص بواحد منها في بابه، فلم يبق إلا الأمور المشتركة، يا إما اشترك عام يا إما أكثرية، فلا بد لها من باب على حدة. كل ده بيعلل ليه إحنا أفردنا للأمور العامة على كلا التفسيرين بموقف. وفيه، أي في هذا الموقف، بلك بيشرحه، مقدمة يجب تقديمها، ومقدمة أو كما تقول فشيخنا بهم كلام تقديمها على مباحث تلك الأمور العامة لاشتمالها على تقسيم المعلومات. هيجي يقول لك في الحواشي انقل الجمع للمضاف وخلي المضاف إليه مفرد، تقاسيم المعلوم، تقسيمات المعلومات، تقسيم المعلوم. طب عايزين صح السطر الثاني بتاع الحاشيه من تحت اهو، اللي هو من تحت خالص، هو بيقول ولكن حاشيه بتاع مين؟ بتاع الكوتي. ولكن تقول ان جمع المضاف اليه باعتبار حال المضاف هي كتسميته ولا كتسميتها؟ انت بتقول لي اخر بتاع، ما الكلام ده مش في اخر شالكوتي، قبل السطر الاخير يا مناش. ولك أن تقول إن جمع المضاف إليه باعتبار حال المضاف، يعني اكتسب التسنية من أو الجمع الجمعية من كتسنيتها باعتبارها في قول تعالى فكان قاب قوسين، والواقع أو يعني المتوقع قابي قوس. حلوة. طيب هي كتسنيته ولا كتسنيتها؟ كتسنيتها. طب الضمير هنا عاد عليهم نتكلم عن الإضافة. يعني المضاف إليه. لا هو الاعتبار الجمع مولانا مش ولا إيه؟ والله أنا وقفت عندي مبارح بالله عند دي مبارح بالليل علم الله، ولكن هو له ملحظ في هذا وخذ بالك أهو على أنه قسمة حاصرة لجميع أنواع العيون وأصنافها وأشخاصها بحيث لا يشز شيء منها، أخبرك عن هذه الأقسام، ولك أن تقول إن جمع المضاف إليه اعتبار حال المضاف هو كتثنية حال المضاف يا سيدي، كتثنيتها الحال أيوه لأنه وصله هنا جمع مش هنا جمع تقاسيم، فهو يعني الإضافة أفادت الجمع كما أفادت التثنية. بس أنا اللي فهمت أن تثنيته عايدة على المضاف إليه، لا عايدة على العبارة. اعلم أنك إذا كنت شارحا فلا بد أن تصوب المتن قدر الإمكان، فأنا أظن هو يقصد العبارة كما استفادت جملة التثنية في قابي قوس بدلا من قابي قوس القاب قوسين. أكمل بس الحد العنوان يا شيخ علي، ومثل أبو دهن بابن على حدة وفيه أي في هذا الموقف مقدمة مع استمالها على تقسيم المعلومات، وأنا كتب على هامش تقاسيم العلوم من حيث معروضها أو معروضه زي ما تقولها يجي. وبعدين بيقول الموقف ده يتقسم إلى بعد المقدمة إلى مراصد خمسة مشتملة على مباحثها، يعني لكل في داخل كل مباحث، والمقدمة كذا، وبعدين نخش في المراصد. وصلى الله على سيدنا محمد. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.